أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل يقول أنه وجد رجلا في صلاة العشاء يقول قبل أن يكبر لتكبيرة الإحرام: صلاة العشاء حاضرة، صلاة العشاء حاضرة، صلاة العشاء حاضرة، فما حكم ذلك؟ أول السؤال شو يقول؟ يقول أنه وهو في الحرم وجد رجلا في صلاة العشاء قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول صلاة العشاء حاضرا ثلاث مرات، فما الحكم في ذلك؟ لا، هذا القول محدث، وإن كان بعض الفقهاء يذكرونه لكن ليس لهم دليل عليه، فهو محدث ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والأحاديث الصحيحة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قد وردت، ما ورد أي ذكر قبل تكبيرة الإحرام كما يقول أهل العلم، ما ورد أي ذكر، اللهم إلا إن كان الذكر الذي يقال بعد الإقامة كما يقال بعد الأذان، بعد الأذان. أما ما نسمعه من العامة: اللهم ارحم وقوفي بين يديك، أو من هذا الكلام: اللهم أن نويت صلاة الظهر العشاء حاضر، هذا كلهم ليس عليه دليل، بل هو بدعة. فينبغي لمن سمع شيء من هذا أن يذكر الأخ الذي حصل منه هذا الكلام، لأنه لا ينبغي الزيادة، لا ينبغي لك أن تأتي بقول أو حركة أو شيء وتتعبد الله به إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع. أحسن الله إليكم. كذلك يقول السائل: هل يجوز لزوجتي أن تأتي في الطائرة لهذه البلاد علما بأنه ليس هناك محرم لها يأتي معها في الطائرة، ومدة السفر حوالي ساعة، وفي الحديث مسيرة ثلاثة أيام، فهل يجوز؟ الصحيح أنه لا يجوز، لأنه ورد النهي أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وورد الحديث بليلة، وورد بيوم، وورد بثلاث. وقال أهل العلم إنه ينزل على حسب الواقع والسؤال، وليس لا مفهوم لهذا التحديد، فما ورد ثلاثة أيام لا يدل على أن ما أقل من الثلاثة معفو عنه، لأنه ورد من غير تحديد، ورد من تحديد أقل ليلة، مسيرة يوم أو مسيرة ليلة، مما يدل على أنه لا مفهوم للعدد، لا مفهوم للعدد، فالمقصود السفر. فننصح الإخوان، وهذا حصل فيه تساهل كثير من الناس، أنهم يعني النساء يتركونهن يسافرن من غير مع غير ذي محرم، ويقول الطائرة ساعة ساعتين، وما يدرك الطائرة قد يعرض لها ما يعرض، تتأخر الرحلة أو يتغير مسارها أو ما إلى ذلك. المهم مهما كان، حتى لو فرضنا أنها على موعدها وأن الرحلة قد لا تزيد عن ساعة، فعليك أن تلتزم بما أمرك به الرسول عليه السلام وبما نهاك عنه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، يريد الله أن يخفف عنكم. يعني هذه الأشياء يخف بها يعني شيء كثير على الناس، لكن يأبون إلا أن يحملوا أنفسهم أشياء ويثقلون على أنفسهم ويخالفون الحكم الشرعي. أحسن الله إليكم. إذا كان مريض في المستشفى ولا يستطيع أن يتوضأ وليس عنده تراب فماذا يفعل؟ أو إذا كان مسافرا ولم يتوقف سائق الحافلة. أما المريض في المستشفى إذا كان لا يستطيع الوضوء فعليه بالتيمم، والتيمم صحيح أنه يجزئ حتى على الفرش، إذا كان بين يديه فرش فيضرب عليها، وهذا يتم به التيمم، لأن من أهل العلم من يرى أن التيمم يجوز على كل ما تصاعد على وجه الأرض، فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، يقول الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من الفرش ومن الصخور ومن الرمال والأتربة وأي شيء، وهذا يقول. والله سبحانه وتعالى كما قال: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج، قالها في أعقاب آية الوضوء، لما ذكر آية الوضوء وأحكام الوضوء والتيمم قال الله تعالى: ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فالمريض يضرب على ما بين يديه من الفرش ضربة واحدة، يمسح بها وجهه وظاهر كفيه. أما المسافر فلا ينبغي له ذلك، وعليه وعلى إخوانه أن يطلبوا من سائق الحافلة أن يتوقف للصلاة، خاصة أن وقت الصلاة يعني واسع، يعني قد يمتد الوقت ساعتين ثلاث. فإذا كان سائق الحافلة يعني لا يتيسر له أن يقف أول وقت، يقف وسط الوقت، يقف آخر الوقت، أما أن يمشي هكذا خاص إذا كان في بلاد المسلمين، هذا إذا كان في بلاد المسلمين. أما إذا كان المفترض مع حافلة يقودها كافر أو في بلاد الكفار ولا يبالون مع أنه ينبغي له كذلك أن يعرض عليهم ويبين لهم عند الركوب يذكر ظرفه، فبعضهم عنده نوع من الاحترام، احترام الإنسان والتقدير، فقد يستجيبون له. لكن إذا لم يتيسر فهو وهو في الحافلة كذلك ممكن أن يضرب على المقعد ويتيمم ويصلي وهو في حافلته، لكن في آخر وقت، يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، إذا أيس من وقوفها تيمم وصلى في حافلته. أحسن الله إليكم. يقول السائل كذلك، يقول السائل السابق إذا فاته التأمين مع الإمام فهل يؤمن إذا بدأ الإمام في القراءة؟ لا، ما ينبغي التأمين، إنما هو مستحب، والإنصات لقراءة الإمام واجب، كون أنه يتشاغل عن الواجب بمستحب مهما كان قليلا، فالتأمين وإن كان لفظ يعني ثواني لكن ما ينبغي لك أن تتشاغل، بل إذا شرع الإمام في القراءة فأنصت كما أمرك الله. أحسن الله إليكم. هل يجوز السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه من باب المسجد أم النبوي، أم يشترط الدخول إلى القبر؟ لا، ما يجوز. إذا كان قصده مثل ما يفعل بعض الناس يقفون عند الباب ويتوجهون مرارا، في كل مرة يتوجه إلى القبر ويقول إنه يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصفة بدعة. إما أن تمضي حتى تأتي عند القبر إن كنت زائرا، وإن كنت من أهل المدينة أو مقيم في المدينة أيام فلا داعي أن تتوجه إلى القبر فضلا عن أن تذهب إليه، لأنك مأمور بأن تصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت. إذا دخلت المسجد من أي باب تصلي وتسلم، وإذا خرجت من المسجد كذلك تصلي وتسلم، وأنت في الصلاة تصلي وتسلم، وأكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، كما جاء في الحديث أكثر علي من الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثر من الصلاة، ولا ينبغي لك أن تتوجه إلى القبر من بعد كما نلاحظ بعض الإخوان، هذا خطأ، بل تصلي كيفما كان اتجاهك. اللهم صل على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، متجه إلى القبلة، متجه غرب، متجه شرق، متجه شمال، أيا كان كانت وجهتك. أما كونك تذهب إلى القبر ولا بد لا، أو تتوجه كهيئة المصلي فلا. أحسن الله إليكم. يقول هذا الأخ أنا يتناقل الناس الآن في أجهزة الجوال صورة للقبة وعليها وفيها كلام، يقول في نفس مع الصورة، يقول أنه شخص نكره، يقول بعد أن انتهى أعداء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هدم قبور البقيع توجهوا ليهدموا قبة النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد أحدهم إلى سطح القبة ليبدأ بهدمها، غير أن الله سبحانه وتعالى صعق ذلك الصاعد إلى هناك كما يزعم مع أول ضربة على القبة حتى جعله يلتصق بالقبة فيموت، فلم يستطع أحد من إنزاله من فوق القبة، فأتى هاتف من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد أتقياء المدينة يخبره أنهم لن يستطيعوا أن ينزلوه من فوق القبة ليكون عبرة لمن اعتبر، وانتشر مع الصور، حيث أن هناك كالمظهر فوق القبة في نفس الصورة ويشيرون إليه. هذه خزعبلات وخرافات، ما ينبغي لي. ومن أتته رسالة يحذر، استطاع أن يتصل بالمرسل أن يتقي الله، نحن في غنى عن هذه الخزعبلات والخرافات والأشياء هذه. بل نفس القبة، القبة وضعها تعتبر بدعة على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو نهانا أن نبني على القبور، إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا، ونهى أن يبنى على القبور. وكانت القبور في عهد السلام أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، عمه العباس رضي الله حمزة والأفاضل والشهداء كلهم يقبرون بدون أن يبنى عليهم أي شيء. ونهى أن فهذه القبة بنيت في القرن السابع الهجري أو القرن السادس، فهي أصلا ليست على منهج الشريعة الإسلامية، فهذه تعتبر بدعة ومكروهة من الرسول عليه الصلاة والسلام على خلاف ما أمرنا به. ولذلك كان أهل العلم يتمنون طوال القرون أنها تزال ويعود الأمر كما كانت، كما كانت الحجرة عادية في عهد الخلفاء الراشدين ثم في عهد بني أمية وبني عباس. ونسأل الله أن يقيض المسلمين من يقودهم على السنة الصحيحة ولا يلتفت إلى أهل البدع والخرافات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حصل على مبلغ من المال وحال عليه الحول وعنده ولد متزوج ولكنه غير موظف وليس عنده أي دخل مادي، فقير يقول، وعنده بنت مطلقة ودخل هذا الرجل 2000 ريال، فهل يجوز أن يدفع زكاة هذا المبلغ على الولد أم على البنت المطلقة؟ الفقهاء يرون أنه لا يجوز للأب أن يعطي من زكاته لأولاده، ولا يجوز للأولاد أن يعطوا من زكاتهم لوالديهم، لأن النفقة واجبة على كلا الطرفين للآخر، فالنفقة واجبة على الوالد لولده ولبنته، وكذلك الأولاد يجب عليهم أن ينفقوا على والديهم، هذا الأصل. لكن من أهل العلم من يقول إن كان الوالد يقول أنا حالتي فقير يعني، لكن صار عندي شيء من الزكاة، وإلا فالأصل أنه فقير، ويقول الدخل لا أكاد أستطيع أنفق على أولادي، فيرون أنه في هذه الحالة إذا صار عنده شيء استوجب الزكاة فلا حرج عليه أن يخرجها ويعطيها ولده أو ابنته، بشرط أن يكونوا فقراء. قل من أهل العلم من يقول إذا كان يعني هو فعلا فقير ولا يستطيع أن ينفق على أولاده، أو الولد فقير لا يستطيع أن ينفق على والديه، فيرون أنه في هذه الحالة لا حرج أن يعطي كل منهما يعطي الآخر من الزكاة، لكن بشرط أن يكون فقير، يكون الولد المسؤول عن شأنه شأن عامة الفقراء، والبنت كذلك المطلقة تكون كعامة النساء الفقيرات. فهنا يصدق عليه ما جاء في الحديث: الصدقة على القريب صدقة وصلة. أما إذا كان يعطيه من الزكاة ولي يعني يترفه بها، وهناك من جيرانه من هم أشد فقراء، فلا ينبغي، لأن وصف الفقر هو المقدم لا وصف القرابة. لكن إذا اتفق واجتمع وصف القرابة والفقر يقدم من اجتمع فيه وصف القرابة والفقر. أما إذا كان قريب لكن فقره أقل من الآخرين فالآخرون أولى بالزكاة منه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنه نذر نذرا فهل له أن يأكل منه؟ هذا يرجع إلى نيته، بحسب نيته، وإن لم يكن له نية فبحسب العرف، ويعني يتعرف على يعني حال النذر لما نذر فينظر، فقد يفهم من صيغة النذر أو من الطريقة التي نذر بها أنه يأكل منه، وإن كان نوى فيرجع إلى نيته حسب النية التي نواها. أحسن الله إليكم. يقول: أنه من أرض فلسطين واغتصبت أرضه قبل 57 سنة من قبل اليهود وقاموا بزراعتها، فهل يحق له أن يقطف من ثمارها دون أن يستأذن منهم؟ وهل يعد القطف دون الاستئذان منهم سرقة في الشريعة الإسلامية؟ هي أرضه تعتبر، ما دام يعني اليهود أو أي غاصب آخر إذا فعلا هذا يعني هو متحقق أنها أرضه وغصبت من قبل هؤلاء اليهود أو من غيرهم من الظلمة فهي أرضه، فالأرض أرضه. لكن يبقى شأن الثمار التي غرسوا أشجارها أو زرعوا زرع، فالأرض أرضه لكن الزرع والغرس ليس له، فالمسلم المتورع لكن ممكن هو يرى أنه يأخذ بمقدار ما يقابل حقه، وهذه مسألة الظفر، يسميها الفقهاء مسألة الظفر. المظلوم إذا ظفر بشيء للظالم هل من حقه أن يأخذ؟ فمن أهل العلم من يجوز له، يقول له الحق، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فهذا الأخ يقول: أنا ما أخذه من الثمار لا يعادل ولا يمكن 1% من قيمة أرضي، فإذا كان هذا فلا حرج، لكن قضية الاختلاس والسرقة لا تليق بالمسلم، لأنه قد يكون طبع له يستمر هذا الشيء مع الزمن، فربما سرق من هذه المزرعة وتعود فيسرق من مزارع المسلمين، فهذا الذي يعني يكره كون أنه هذه الصفة قد تكون طبعا له مع الزمن. لكن إذا احتاج وهو محتاج فلعل الحاجة مع حقه في أصل الأرض يبرر له أن يأخذ ما احتاج إليه. هذا الأخ يقول: سمعت منكم في درس سابق أن لا هناك صلاة تحية المسجد، وبالسؤال وجدنا أن هناك آراء كثيرة، نريد جزاكم الله خير إيضاح. لا، أنا ما قلت تحية المسجد، إذا كان المقصود طبعا في أوقات النهي، فالأوقات الواسعة بعد صلاة الفجر بعد صلاة العصر الصحيح أنها تشرع وصلاتها أولى من تركها، لكن إذا ضاق الوقت عند غروب الشمس عند طلوع الشمس فهذا الذي يشتد فيه الخلاف. فلذلك أقول الأولى أن الإنسان إذا دخل قبيل غروب الشمس أو طلوعها أن ينتظر، إن كان لا يشق عليه الانتظار دقيقتين ثلاث حتى يطمئن إلى غروب الشمس، أو يطمئن إلى طلوعها ثم أيضا ينتظر حتى يطمئن أن الشمس ارتفعت قيد الرمح. ومع ذلك إن اجتهد وأخذ بقول من يقول أنه يصلي تحية المسجد صلى، أو أخذ بقول من يقول لا يصلي وجلس فهو أيضا على في ساعة من هذا، فهو بين ثلاث أمور: إما أن يصلي أو لا يصلي أو ينتظر حتى، وهذا أفضل وأولى. وهذا الأخ يقول إنه يعني تزوج من سنوات ولا ينجب ويلتمس الدعاء، وذكرنا سابقا أن المسلم يدعو الله من غير ما يعني يطلب من الآخرين، أهل العلم يكرهون أن الإنسان يلتمس من الغير الدعاء إلا في حالات قليلة ومع ذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق أخانا هذا الذرية الطيبة المباركة وجميع إخواننا المسلمين، أن يرزقنا جميعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأنا ننصح هذا الأخ وغيره أن يدعو بدعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بدعاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وزكريا: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ويلح في الدعاء، يلح ولا يأس ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه أقرض أخا له مبلغا من المال وهو لا يستطيع أن يوفي بهذا الدين قريبا، حيث أنه قام ببناء عقار يرجع ريعه إلى الأسرة، فقرر أن يجعل ماله لديه كمشاركة في ثمن البناء على أن يتحصل على ماله من عوائد الأسرة مستقبلا متى توفر ذلك، فهل له أن يزكي عن ماله الذي هو في الأصل دين لأخيه؟ هذه زكاة الدين، فأهل العلم يقولون إذا كان الدين مأمول تحصيله مأمول ويأمل أن يأخذه فينبغي أن يزكيه لكل سنة، ومن أهل العلم من يقول لا يزكى إلا لسنة واحدة إذا قبضه، وهذا المشهور من قول الإمام مالك رحمه الله، ولعله قول يعني فيه رفق بالناس، لأن من أهل العلم من يقول لو قلنا يزكى الدين فلو مضى على الدين 40 سنة انتهى راح كله في الزكاة، وهذا يخالف الترغيب في الإقراض، لأن المقرض يقول إذا كنت أقرض وبعد 20 سنة يستهلك نصف الدين بالزكاة فالناس يعزفون عن الإقراض، وكونك تقرض أخاك فهذا فيه منفعة وفيه أجر وفضل، فهذا القول طيب، كل إنسان إذا قبض الدين زكاه لسنة واحدة، فأقول هذا لعله من أعدل الأقوال والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول أنه في وقت النوم خصوصا في أيام البرد أو أثناء تشغيل المكيف يجد رطوبة في سرواله ولا يجد أثرا للماء، فما الحكم؟ على كل الأصل كما يقول أهل العلم الأصل براءة الذمة، والأصل عدم حصول هذا الشيء، وقد يكون من عرق نوع من العرق وما إلى ذلك، فلا ينبغي أن يحمله على أنه بول أو مني أو مذي إلا إذا تحقق، وبإمكانه يعني بالرائحة بالشم بالرائحة بالتحسس يتبين له إن كان بولا أو مذيا أو منيا، وإلا فالأصل الأصل الطهارة والأصل براءة الذمة. أحسن الله إليكم. هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر وإذا كان القبر في خارج المسجد؟ إنما الكلام إذا كان في المسجد فلا يجوز. أهل العلم يقول لا ينبغي أن يصلى في مسجد فيه قبر، لأنه عليه السلام نهى عن ذلك وحذر منه. وينبغي لأهل النظر في الحي أو البلد أو القرية يجتهدوا ليصححوا الوضع، إما أن ينقل المسجد عن القبر أو ينقل القبر عن المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا حرج. أحسن الله إليكم. ويقول السائل: هل على الأسهم زكاة ومتى تكون؟ إنما الأسهم تمثل نصيب في الشركة التي يساهم فيها المساهم، ويحتاج أن يكون المساهم على صلة بأرباب الشركة أو بالأخص المحاسب، لأن الأسهم تمثل نصيب في الأصول، أصول الشركة، وتمثل أيضا نقدية، وتمثل ديون، وتمثل أشياء كثيرة. والزكاة إنما تكون على النقدية والسيول والبضائع إن كانت شركة ذات بضائع. أما الأصول، أصول الشركة، وقد تكون أصول الشركة تمثل أحيانا 70% من رأس مالها، فهذه النسبة ليس عليها زكاة.